ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الناس الذين يتعرضون للفتية ويفتون؟ وهل يجوز للإنسان أن يفتي نقلا من العلماء الموثوق في علمهم؟ نرجو أن تحدثون في هذا الموضوع، مأجورين سماحة الشيخ. الفتوى أنما تجوز للعالم الذي يعرف قال الله قال رسوله، وليس له يفتي مجرد رأيه. الواجب على المؤمن أن يفتي عن علم، عن بصيرة بما قاله الله ورسوله. فإذا كان ليس عنده علم يسأل أهل العلم الذين يطمئن إليهم ويعرفهم ويسألهم عما أشكل عليه، ولا يتخبط ولا يقول بغير علم، لأن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل فوق الشرك يقول على الله بغير العلم. ولك عن الشيطان أنه يأمر بالسوء والفحش إنما يكون بالسوء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الواجب على المسلم أن لا يقول على الله إلا بعلم، فإذا كان ما عنده علم يسأل أهل العلم، وليس له كلام في دين الله في حرام أو حلال أو واجب إلا ببصيرة وعلم قال الله قال رسوله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.